له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ولا نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا